قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. الآن بدأ يدخل المؤلف ويتعمق رحمه الله تعالى في مسائل الغرر. لا يجوز بيع المقدور على تسليمه. أنت لو جاءك إنسان وقلت أبيعك هذه الحمامة التي في السماء، هذه تنقسم إلى قسمين، ربما تكون هذه الحمامة وهذا الطائر ملك لك، ولكنه الآن معلق في السماء فأنت لا تستطيع أن تأتي به. ومن هنا قال العلماء: لا يجوز. وأيضا سبب أو سر الغرر فيه أو المنع أن هذا غير المقدور، الطائر الذي في السماء غير المقدور عليه، من يريد أن يشتريه غالبا ما يشتريه بأقل من قيمته. لماذا؟ لأنه غير مضمون أن يأتي به، إذن هو سيشتريه بأقل من قيمته، وهذا الطائر ربما يأتي. فمثلا لو أن هناك طائرا له قيمته مثلا 100 ريال يشتريه 100، ثم إن هذا الذي باعه حصل على الطائر وسلمه إياه. أنتم تعلمون هنا في مثل هذه الصور غنم وغرم، فهنا البائع المشتري غنم لأنه حصل على شيء قيمته 200 ريال ب100 ريال، والبائع إنما هو أصابه الغرم لأنه باعه بنصف قيمته. ومن هنا نجد أن بعض العلماء يقيسه على الميسر، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى التي في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ولماذا كان الميسر حراما؟ لأن فيه غرر، يعني لعب الميسر، هذا يكسب وهذا يخسر، وهذا فيه ظلم. إذن هذا الطائر أيضا الذي في السماء قد يكون مملوكا للإنسان، وحتى المملوك للإنسان ليس له أن يبيع. لماذا؟ لأنه غير قادر على تسليمه. والذي لا يملكه أيضا من باب أولى لا يجوز بيعه، لأنه لا يملكه وهو غير قادر على تسليمه. لكن ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يستدل بالآية التي أيضا أوردت لكم، الآية التي يستدل بها للميسر، ويستدلون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، إذا قلنا يبيعه بأقل وربما يحصل عليه وربما لا يحصل عليه. إذن أولا لماذا لا يجوز ذلك؟ أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسمى ذلك غررا فلا يجوز. طيب ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة واضحة في المثال الذي أوردنا. لو أن إنسانا اشترى طائرا ماذا في السماء، أو مثلا سمكا في الماء، ونحن قلنا هذا لا يجوز، هو بلا شك سيشتري بأقل من القيمة. لكنه لو حصل على المبيع على العوض سيكون قد حصل على غنم، يعني كسب، والبائع قد تضرر من ذلك، ولو لم يحصل يتضرر المشتري وأيضا يستفيد ماذا؟ البائع، لأنه حصل على مال دون أن يخسر شيئا. وهذا هو الذي يوجد ماذا؟ العداوة والبغضاء والفرقة والشحنة بين المؤمنين. والإسلام يغلق كل باب ماذا يوصل إلى ذلك ويوصله. ولذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن رأينا من هذا أولا أن هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني أن فيه إلحاق ضرر بأحد الطرفين، ولا يجوز لمسلم أن يلحق ضررا بأخيه، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذن بيع الغرر لا يجوز لما فيه أيضا من التغرير. قال ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق. لكن هذا الطير الذي مثلا في السماء قد يكون مثلا من أنواع الحمام التي لها وكر تأوي إليها وعش ترجع إليه، ومعروفة بأنها في النهار تطير ثم بعد ذلك آخر النهار تعود، فهل هذه يجوز بيعها أيضا؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال يجوز البيع وبعضهم وهم الأكثر قالوا لا يجوز، لاحتمال أن تصاد يصيدها أحد، احتمال أن تموت إلى غير ذلك، إذن هي غير مضمونة الرجوع، فهو باع ما لم يضمن، إذن لا يجوز. وبعض العلماء قال يجوز ولو لم تعد فإنه يفسخ البيع ويأخذ حقه، لكن في هذه الصورة التي عرف عنها أنها تعود. والسمك في الماء، والسمك في الماء لا يجوز، الذي في البحر أو الأنهار، ولكن العلماء تكلموا لو كان السمك في بركة يختص بها الإنسان ويشاهدها مثلا، بعضهم أجاز البيع وبعضهم قال لا يجوز، لأنه ولكن الذين أجازوا قالوا مقدور على تسليم، لأنه رأى المبيع، ومن شرط المبيع الرؤية والصفة، وهذا قد رآه، وفي نفس الوقت يمكن الوصول إليه لأنه في بركة محددة محاطة. والعبد الآبق، والعبد الآبق أيضا لا يجوز بيعه، لأن العبد الآبق حتى قال بعض العلماء وإن عرف مكانه لأنه يصعب الوصول إليه، ولكن هل يجوز بيعه لمن هو في يده؟ بعضهم أجاز ذلك. والجمل الشارد، والجمل الشارد الذي هرب من صاحبه، لكن هنا لما يقول الجمل الشارد وترون أنهم يكثرون من الأمثلة، المؤلف هنا لا يريد الحصر أيها الإخوة، ولكنه يضرب أمثلة، فلو أن ثورا هاج وفر، أو مثلا بقرة فرت، أو شاة أيضا هربت، فهذه كلها ينطبق عليها هذه الأمثلة، أي حيوان أو أي نوع مما يباع كالعبيد أو كذلك مثل الخيل العائر منها، يعني الذي نفر منها الذي فر منها، كل هذا لا يجوز بيعه، والسبب أنه غير مقدور على تسليمه، وغير المقدور على تسليم فيه غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وغير المقدور على تسليمه لا يضمن البائع أن يصل إليه فيترتب عليه ضرر يلحق به لو اشتراه. قال والفرس العائر، يعني مثل هذا، نعم. والمغصوب في يد الغاصب، المغصوب في يد الغاصب، لو أن إنسانا اغتصب حيوانا أو سيارة أو أرضا أو متاعا من الأمتعة وبقي في يد الغاصب، والغاصب له صولة له شوكة لا يستطيع أن يستنفذه منه، فهل له أن يبيعه على غيره؟ يعني يقول أبيعك السلعة الفلانية التي اغتصبها فلان، قال العلماء لا يجوز البيع في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، لا يستطيع أن يسلمه للبائع، لأن الغاصب معتدي، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا، قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة، إذن هذا استولى على هذا المثمن على هذه السلعة وأصبحت في يده، فلا يجوز لصاحبها أن يبيعها لأنه لا يستطيع أن يسلمها، لماذا؟ للمشتري، ومن شرط أيضا كما هو معلوم البيع كما سيأتي القبض، لأنه هذا والتسليم يعني بالنسبة لركني العقد، يعني للبائع والمشتري، فهذا يستلم السلعة وهذا يستلم ماذا؟ الثمن، فالاستلام مطلوب من الكل. لكن هل يجوز أن يبيع ذلك للغاصب من الغاصب؟ هذه مسألة المؤلف ما عرض لها، ربما عرض لها، ظنه عرض لها، يعني هل يجوز أن تبيع سلعتك التي غصبها إنسان له؟ يجوز، لكن بشرط ألا يكون قد فرض عليك ذلك، وهناك ما يعرف ببيع التلجئة، وهذا لا يجوز، يعني أن تضطر إلى بيع سلعتك، وجماهير العلماء لا يجيزون ذلك، وأبو حنيفة يجيزه إذا رضي صاحبه، ولكن الجمهور يمنعون ذلك، لأن الإنسان ألجئ وأكره على بيع هذه السلعة. إذن يجوز لصاحب للحق المغصوب أن يبيعه على الغاصب إذا كان برضاه، ولكن لو أن الغاصب طلب منه أن يبيعه وقالوا لا يجوز ولو ضاعف له الأجرة ما لم يرضى، يعني حتى ولو ضاعف ثمنه ليس له أن يبيعه. نعم. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما هو حديث أبي هريرة؟ سيكرره المؤلف كثيرا، فليبقى في إذهانكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا فيه غرر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أيضا بين لنا بأن بيع السمك في الماء ومثله الطير والصور كثيرة جدا، قال لا تشتروا فإنه غرر، لأن تسليمه غير مضمون. قال: ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. المؤلف ذكر علة، قال ولأن المقصود بالبيع تمليك التصرف، يعني تمليك المشتري من التصرف في ملكه الذي اشتراه وانتقل له، لأن المقصود من البيع، أنت عندما تشتري سلعة لماذا تشتريها؟ لتكون قادرا على التصرف فيها لأنها أصبحت ملكا لك، فكيف تتصرف في شيء لا تستطيع الوصول إليه؟ إذن هذا يتنافع مع مقتضى العقد، إذن لا يجوز ذلك. قال رحمه الله: فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب، أو سمكا له في بركة معدة للصيد، وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب، جاز بيعه. رأيتم؟ يعني لو كان مثلا عنده مكان مغلق فيه حمام فيه طيور يجوز أن يبيع، وكذلك بركة، ولكن قال المؤلف شريطة الوصول إليه بعد الرؤية أن ترى، لأنك ترى ما تشتري، لا تشتري مجهولا، لأنه سيأتي من شروط البيع ماذا الرؤية. وأيضا يجوز الوصف أحيانا كما هو في السلم، وأيضا يجوز وصف الغائب بصفات تضبطه ينضبط بها، ووصف الغائب يعني تجد على صورتين، مثلا أنت تقول يا فلان أبيعك سيارتي اللي هي صناعة البلد الفلاني، موديلها كذا، رقمها كذا، لونها كذا، حدد هذا، قال يجوز بالوصف. ولك أن تقول أبيعك ماذا سيارة كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يجيزونه في الوصف، فإن طابق الوصف وانضبط جاز البيع، وإن لم ينضبط فلا. قال: جاز بيعه لعدم الغرر فيه، وإن اختل بعض ذلك لم يجز. قال: وإن باع الآبق لقادر عليه، أو المغصوب لغاصبه، أو لقادر على أخذه منه، جاز لذلك وإلا فلا. ما معنى هذا الغاصب لغاصبه؟ وضحناها، لكن أضاف المؤلف مسألة أخرى: أو لقادر عليه. يعني نحن قلنا بيع الغاصب لغاصبه يجوز شريطة أن يرضى البائع بذلك، ما يجبره ماذا ويلجئها الغاصب بأن يبيع عليه. هذه الصورة. الصورة أخرى قال: أو قادر عليه، يعني لو أن إنسانا غصب شيء، يعني ولذلك لكل طامة طامة، قد يكون هو تعدى على هذا المسكين الضعيف، ولكن يوجد من هو أقوى منه أو من له سلطة عليه، فيكون هذا له أب وأبوه يستطيع يده من فوقه، أو له عم عنده قوة، أو خال أو قريب أو غير ذلك، أو مسؤول أيضا، فحينئذ لك أن تبيعه على هذا الإنسان الذي يستطيع أن يستخلصه من الغاصب، لأن له يد وقوة، هذا هو مراد المؤلف. إذن هذا الغاصب قد يكون تقوى على هذا الإنسان، ولأنه ضعيف فإنه تعدى عليه، فجاء إنسان أقوى منه وله يد عليه، إذن يبيع عليه وهو يستخلصه من هذا الإنسان ولا يستطيع أن يماطل. نعم.